السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا يعني في الزمن الصعب ده ناس كتير بتقول منه لله، هو اللي قطع رزقنا، هو اللي قطع عيشنا. فلان بيتكلم بقى عن مدير الشركة بتاعته، عن صاحب الشغل بتاعه، عن اللي كان شغال في المحل عنده. اوعى تظن ان رزقك في ايد حد. احكي لكم قصة شباب خطيرة جدا هزت قلب، قصة حقيقية حصلت واقعية. راجل غلبان جدا، فراش مدرسة، راجل غلبان يعني مش بيقول لك ده يعني بيعرف يبصم ما يعرفش يمضي. فجي مدير، ودي في دولة خليجية، ده مش في مصر، في دولة خليجية. فجي مدير جديد للمدرسة فقال انا هعمل ورق حضور وانصراف وكل واحد يمضي. فالفراش ما بيمضيش، فالمدير استدعى قال له انت ما بتمضيش ليه؟ قال له انا باشا ما عنديش مشكلة ان انا يعني حضور وانصراف، بس انا ما اعرفش اكتب اصلا، انا ما اعرفش اكتب اسمي، انا راجل يا دوبك ما اعرفش اكتب. فقال له انت ما بتعرفش تقرا وتكتب وقاعد معانا في المدرسة؟ لا لا لا لا، الدنيا اتطورت، انت تترفد من المدرسة دي. الراجل قاعد يتوسل اليه ويبوس ايديه، انا ما هروح اشتغل فين، انا ما اعرفش اعمل حاجة. وقعد يترجى، الراجل صمم، واحد جاهل ما بيعرفش يقرا ويكتب يترفد من المدرسة. الراجل خرج مش عارف يعمل ايه، جاله احباط، وبعد كده توكل على الله وبدأ يخرج يدور على اي باب رزق. فلقى واحد يعني واحد بفتح محل اكل بس مشهور قوي، عنده يعني بيعرف يعمل ايه اكل بخلطة سرية كده، فطعمها جميل والناس مقبلة عليه. فالراجل قاعد يستعطفه يقول له يا عم الله يكرمك، يعني ايه شغلني ومعك اي شغلانة. الوجه الراجل صعب عليه، ما كانش بيرضى شغل حد معاه لان الاكل يعني ايه في خلطة معانا هو بيعملها. فرضى صعب عليه وشغله معاه، والراجل غلبان وصعب عند ربنا، اشتغل معاه بياخد اليومية بتاعته عادي. فجأة الراجل صاحب المكان مات، ومفيش حد في الدنيا يعرف سر الاكلة بتاعته غير الراجل ده اللي كان فراش المدرسة. فالراجل انفتح بعده وبدأ يبيع نفس الاكلة، اتشهر شهرة رهيبة وربنا فتح عليه فتح رهيب وبقى مالتي مليونير. ففي يوم من الايام رايح بنك من بنوك البلد الخليجية اللي هو فيها يحط فيها ملايين، مبلغ كبير. فطبعا بقى الراجل مدير البنك بقى احتفى بيه وعمل له حفلة واتفضل حضرتك، بس حضرتك بس احنا عايزين امضى منك عشان بس ايه الايداع بتاع البنك وكده. فقال له انا ما بعرفش امضي، انا بعرفش اقرا واكتب. فمدير البنك انبهر بيه قال له حضرتك ما بتعرفش تقرا وتكتب، امال لو كنت حضرتك بتقرا وتكتب؟ قال له لو كنت بقرا واكتب كان زماني فراش في المدرسة لحد هذه اللحظة. يا جماعة فيش حد رزقه في ايد حد، مفيش حد يملك لحد نفع ولا ضر، ده اعلى نوع من انواع التوحيد لازم يبقى في قلوبنا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، ربنا هو الملك هو المهيمن. اوعى تذل نفسك لحد، اوعى تظن ان رزقك واقف على حد، اوعى تظن ان في حد يقدر يقطع عيشك او يوصل عيشك. لا عيشك في ايد حد ولا قطع عيشك في ايد حد الا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان جبريل نفث في روعه انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، مفيش نقطة مية مكتوبة لك هتموت قبل ما تاخدها ولا لقمة عيش. قال تعالى انما نعد لهم عدا، قال بعض المفسرين نعد لهم قطرات الماء والاقوات، لقم العيش معدودالك، مش هتموت لما تاخد رزقك. خليك انسان قوي اليقين في الله، انزل اسعى على رزقك، اضرب اطلب اي اطرق اي باب من ابواب الرزق. الوقت الدنيا واقفة في كورونا، شوف الرزق عن طريق التسويق الالكتروني، واحد حبيبنا عمل ديليفري، اي حد عايز يوصل له اي حاجة، اترك ابواب الرزق، ادع ربنا، توجه الى الله. ياما والله يا اخواني في الله، يعني ياما الواحد وقع في ازمات مادية وازمات ديون، وبركعتين ربنا فرج الكرب، وبركعتين ياما رفعنا ايدنا نقول يا رزاق، وقبل ما ننزل ايدنا كان الرزق نزل من عند الله. ايقن في الله وصدق بالحسنى، صدق ان الرزق بسبب الطاعة والاعمال الصالحة، اكثر من الطاعة ومن الاعمال الصالحة واكثر من الدعاء. وخد اي باب قدامك وربنا معاك، رزقك مش في ايد حد، حدش يقدر يقطع عيشك، مفيش حد يملك رزقك في الوجود الا الله وحده سبحانه وتعالى.